بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، مده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين. وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله يا طلبة العلم في اليوم السابع من هذه الدورة المباركة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ونحمده سبحانه وتعالى أن شغلنا أوقاتنا في هذه الأزمان بما هو نافع لنا في ديننا ودنيانا، فإن أعظم ما يجتمع عليه المسلم في هذا الزمان إخوة من الصادقين الصابرين يجتمعون معه في حلق العلم، يتذاكرون معه العلم. هذا من نعيم الآخرة المعجل، من نعيم الآخرة المعجل هذه الحلق التي اجتمعتم فيها. فإن الناس ينشغلون بالدينار والدرهم، بالصفق في الأسواق، وينشغلون بالملهيات والمشغلات، وأنتم اصطفاكم الله سبحانه وتعالى واختاركم لتجتمعوا على موائد العلم في بلد قل فيه الانشغال بهذه العلوم وكسد فيه سوق العلم إلا قليلا. الله سبحانه وتعالى جعلكم تعودون إلى هذه المجالس لتعمروها ولتنالوا فضيلة الانشغال بدراسة الكتاب والسنة والتفقه على مائدة الوحي الإلهي، لتعقلوا عن الله سبحانه وتعالى مراده نظرا في كتابه ونظرا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة عليكم أن تقدروها قدرها، وأن تعلموا ما معنى الاصطفاء الإلهي، وما معنى أن يوجه الله قلبك يا طالب العلم لتحضر مجالس العلم. هذا والله شيء مهيب عظيم في زمن الفتن، في زمن الذي لهمت فيه الخطوب واحلولكت فيه الحياة، أن تجد الله سبحانه وتعالى ما زال يوجه قلبك ويصرفه إلى مثل هذه المجالس المباركة لتتحلق ولتتعلم ولتسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكون همك طلب العلم. هذا والله اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى، عليك أن تشكر الله عز وجل عليه، وأن تديم طلب الله سبحانه وتعالى أن يوجه القلب دوما إلى مثل هذه المجالس. فأنت اليوم حاضر، لكن غدا لا تدري أين يذهب قلبك وفي أي شعاب الحياة الدنيا يهلك. فعليك أن تسأل الله الثبات، عليك أن تسأل الله الثبات، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك الشواغل، وأن يقطع عنك القواقع، وأن يبعد عنك العلائق. فإن الحياة الدنيا مشغلة ملهية، وإنما يصبر فيها على هذه المجالس ويتحلق حول طلبة العلم من وفقه الله سبحانه وتعالى فصرف عنه الشواغل. أنت تحتاج أن تدعو الله سبحانه أن يصرف عنك الشواغل. بعض طلبة العلم يقول لماذا لم أحضر، وقل الله يا شيخ منشغل. نعم، هو قد يكون في الحقيقة منشغل، لكن الله شغله. هو في الحقيقة نعم هو صادق، هو منشغل، لكن الله شغله. ولا تظن أن هذه منقبة، أنك منشغل بالدينار والدرهم. والله من أجمل النعم أن الله سبحانه وتعالى يخفف عنك مؤنة هذه الحياة، فتجد وقت وفسحة من العمر لتجلس في هذه الحلق وعلى هذه الموائد تلتقي. فانشغالك دائما بأمور الدنيا ليس أمارة التوفيق وليس علامة التميز، وإنما انشغالك بأمر الآخرة وإقبالك على مجالس العلم وأن تجد الهمة مستوفزة دائما لهذه المجالس واللقاءات، هذه أمارات التوفيق الإلهي. فسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمك ولا يحرمنا من هذه النعمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا المجلس الثالث والأخير التعليق على الأربعين النووية للإمام ابن شرف النووي رحمة الله تعالى عليه، ووصلنا أظن إلى الحديث 30. بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى الحديث 30، قال عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا من الأحاديث الكلية الجامعة من كلامه صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ثعلبة الخشني، واسمه جرثوم بن ناشر. أبو ثعلب الخشني اسمه جرثوم ابن ناشف. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربع قواعد: قاعدة التعامل مع المطلوبات، وقاعدة التعامل مع المباحات، وقاعدة التعامل مع المنهيات، وقاعدة التعامل مع المسكوتات. فبدأ بالقاعدة الأولى وهي قاعدة التعامل مع المفروضات، فقال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فالمطلوبات التي طلبها الله مني ومنك المطلوب منا ألا نضيعها، وتضييعها يكون بإهمالها بالكلية، ويكون بالتهاون فيها وتأخيرها عن أوقاتها، ويكون بأدائها على غير وجه الكمال، فهذا كله من أشكال التضييع لها. وأما قاعدة التعامل مع المباحات فقال وحد حدودا فلا تعتدوها، فالله سبحانه وتعالى أذن لك بالأكل والشرب والنكاح وغير ذلك من المباحات، لكنه وضع لكل مباح غاية وحدة، فلك أن تأخذ من المباح ما لا تتجاوز به حدود الله سبحانه وتعالى، فلك أن تأخذ من المباحات ما لا تتجاوز فيه حدود الله سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة التعامل مع المباحات، كل كما جاء في الحديث، كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. فالإسلام يقول كل، ما عندنا مشكلة، اشرب، البس، تزوج، لكن أهم شيء لا تتجاوز الحدود الموضوعة. فلك أن تتزوج 4 نساء، فلا يجوز أن تتزوج أو أن تجمع بين 5، لك أن تلبس من الملابس كذا وكذا، لكن لا يجوز لك أن تلبس الحرير، لك أن تأكل من الطعام ما شئت، طبعا الحرير للرجال، لك أن تأكل من الطعام ما شئت، لكن ليس لك أن تأكل المحرمات وهكذا. وأما قاعدة التعامل مع المنهيات فقد أجملها صلى الله عليه وسلم فقال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهاك عنها، فالمطلوب منك ماذا تفعل؟ ألا تنتهكها، وألا تذهب إلى هذه الأسوار المغلقة وإلى هذه الأبواب المغلقة فتفتحها وتنتهك هذه السدور المرخاة. لذلك قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، ولاحظوا العبارة الانتهاك يدل على أنك إنسان تريد أن تأخذ شيئا بعنف وقوة. وأما قاعدة التعامل مع المسكوتات فقال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا أولا يوجه إلى الصحابة الكرام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن أشياء سكت عنها الإسلام ولم يحرمها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحثوا وأن يسألوا حتى لا تحرم عليهم. ويدخل فيها أيضا بالنسبة لمن بعدهم الأمور التي سكت الله سبحانه وتعالى عنها كما يتعلق بصفاته عز وجل، فالله ذكر لنا الصفات لكنه لم يبين لنا كيفيتها، وذكر لنا القضاء والقدر لكنه خبأ عنا كثيرا من أسراره، فالمطلوب منا أن لا نقتحم هذه المسكوتات. لذلك قال وسكت عن أشياء رحمة لكم. لماذا هي رحمة؟ لأن بعض هذه الأمور العقل البشري لا يستطيع إدراكها، العقل البشري لا يستطيع إدراكها، فالله رحمك عندما لم يخبرك بأمور تفوق قدرتك العقلية. لذلك قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، لا تبحث عن كيفية اتصاف الله بصفاته، هذا لا يعني، لا تبحث عن أسرار القضاء والقدر، خذ الأحكام العامة الجملية ودع بعد ذلك، فهذا أمر خارج عن قدرة البشر، وإنما سكت الله عنه رحمة بعقولنا ورافة بنا، فإن عقولنا تعجز عن إدراك هذه الأبواب العظيمة. فإذا جمع في هذا الحديث منهج التعامل مع المطلوبات، ومنهج التعامل مع المباحات، ومنهج التعامل مع المنهيات، ومنهج التعامل مع المسكوتات. قال رحمه الله تعالى الحديث 31، قال عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وهذا من سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لكم إن سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فن بديع ينبغي أن ينشغل به طالب العلم، ولو جمع هذا العلم سيجد فيه خيرا كثيرا. فهذا صحابي ماذا كان سؤاله؟ انظروا إلى الهمة العالية، يسأل عن شيء يجعله محبوبا عند الله ومحبوبا عند الناس، وهذا يدل على أن محبة الناس أيضا مطلوبة. بعض الناس يقول لا أنا فقط أبحث عن محبة الله، لا يهمني محبة الناس، أقول هذا خطأ. فهذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين ولم ينكرهما عليه، سأل محبة الله وسأل وطلب محبة الناس. فهل طلب محبة الناس مذمومة؟ لا، لكن متى تكون مذمومة؟ إذا طلبت محبة الناس على حساب محبة الله، إذا كنت تريد أن ترضي الناس فتسخط الله سبحانه وتعالى هذا مذموم، أما طلب محبة الناس على وجه لا يتعارض مع محاب الله سبحانه فهذا ليس مجرد أمر مباح بل هو أمر مرغوب به. طيب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دله على أمرين فقال ازهد في الدنيا يحبك من؟ الله. لماذا يحبك الله إذا زهدت في الدنيا؟ لأن هذه الدنيا محقرة عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا تزن عنده هذه الدنيا جناح بعوضة. فإذا أنت زهدت في الحياة الدنيا فقد وافقت مراد الله، فقد وافقت مراد الله. الله سبحانه وتعالى ماذا يريد منا أن تكون نظرتنا للدنيا؟ فقط مجرد جسر للعبور عليه، نعمرها باعتبارها جسرا للآخرة. الله يريد منا أن لا نعظم الدنيا في قلوبنا وأن نزهد فيها. فإذا أنت زهدت في الدنيا كنت موافقا لمراد الله منك، فأحبك الله لأنك وافقت مراده منك. ثم قال وزهد فيما عند الناس، والمراد فيما عند الناس أي فيما أيدي الناس، أي في الأمور التي في أيدي الناس. قال يحبك الناس، لماذا؟ لأن الناس إذا رأوك تنافسهم على دنياهم أبغضوك. هكذا فلسفة الحياة الدنيا، الناس إذا رأوا الشيخ أو طالب العلم ينافسهم في الدينار والدرهم يفترون عليه ويقصون عليه القصص ويدخلون في نياته وأعماله. الناس تحب الشيخ أو طالب العلم الذي لا يشاركهم في الدنيا، فمتى نافستهم على الدنيا أبغضوك، ومتى أعطيتهم الدنيا أحبوك وأقبلوا عليك. لذلك الشيخ ينبغي أن يكون مستقلا قدر المستطاع. يا طالب العلم عليك أن تحاول، طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليك أن تحاول أن تكون مستقلا في رزقك قدر المستطاع، وألا تجعل يدا للناس عليك، وألا تجعل يدا للناس عليك. فإن الناس إذا أصبحت لهم يد عليك في مطعمك ومشربك استهانوا بك وقللوا قدرك. وهذه فلسفة مهمة في الحياة النبي صلى الله عليه وسلم يرسخها، وزهد فيما عند الناس يحبك الناس. هك على هذا جبل الناس، الناس لا يحبون من ينافسهم، وإنما يحبون من أعطاهم الدنيا وأقبل يعلمهم أمر الآخرة. فإذا طبق الإنسان هاتين القاعدتين، زهد في الدنيا نال محبة الله، وزهد فيما أيدي الناس أحبه الناس. طيب نكتفي بهذا القدر الآن ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة لإكمال التعليق على الأربعين النووية. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى الحديث 32، قال عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه انقطاع، وروي متصلة، والأشهر أنه مرسل منقطع، لكن معناها أجمعت عليه الأمة. وهذا الحديث هو أحد القواعد الفقهية الكبرى التي تواطأ عليها فقهاء الإسلام، وقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد واسمه سعد بن مالك لا ضرر ولا ضرار. واختلف في التفريق بين الضرر والضرار، فقيل الضرر هو أن توقع الضرر في نفسك، والضرار أن توقع الضرر في غيرك. هذا هو الفرق الأول الذي قيل بينهما. وقيل الضرر أن توقع الضرر بغيرك بدون قصد، وأما الضرار فهو أن توقع الأذى بغيرك على وجه القصد. القول الثالث أن الضرر أن تؤذي غيرك ابتداء من دون أن يبادر هو بأذيتك، وأما الضرار فهو أن يؤذيك الآخرون فتقوم أنت بأذيتهم لكنك تتعسف وتتجاوز الحدود. فهذه ثلاثة أقوال، وهناك أقوال أخرى في التفريق بين الضرر والضرار، ولابد أن صيغة الضرار أبلغ من صيغة الضرر لأنها مأخوذة من فعال، وفعال مصدر لضار أي على وزن فاعل، فعل الفعال والمفاعل. وعموما فهذا الحديث من القواعد العظمى التي تدل على أن أي شيء يضر الإنسان وكان ضرره غالبا على نفعه فإن الشريعة تحرمه وتنهى عنه. الذي يضر الإنسان ويكون ضرره غالبا على ماذا؟ على نفعه، أما ما كان فيه ضرر يسير ولكن مصلحته راجحة فإن الشريعة لا تنهى عنه، بل قد تبيحه وقد تندبه وقد توجبه، وأما ما ضرره غالب فالشريعة لا تأتي بمثله أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 33، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث من القواعد الكلية في باب القضاء، وكما قلنا الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه اهتم بجمع الأحاديث التي تشكل قواعد في أبواب مختلفة، فهذا الحديث يشكل قاعدة كلية في باب القضاء، يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لا ينبغي أن يحكم لهم بمجرد دعواهم، فأنا أدعي على فلان أن لي منه 1000 دينار وأنت تدعي على فلان أنه قتل أخاك وهذا يدعي، هل هذا يقبل؟ لا يقبل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بمجرد دعواهم، لو يعطى الناس بمجرد ادعائهم لدعى ناس ماذا؟ دماء رجال وأموالهم، هذا يدعي أن له على فلان 1000 وهذا يدعي أن فلان قتل أخاه وعاد نأخذ الأموال وتقطع الرقاب، وهذا لا يجوز. وبالتالي القاعدة الكلية في باب القضاء: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة أي الشهود، من الذي يأتي بهم؟ المدعي. فإذا لم يستطع أن يأتي المدعي بالشهود فيطالب المدعى عليه باليمين، فإذا حلف اليمين أنه ليس عليه حق يخلى سبيله حتى يستطيع المدعي أن يأتي بالبينة الواضحة ليأخذ حقه. فهذه قاعدة العدل الذي قام عليه الإسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال أو رجال لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وطبعا القضاء في الإسلام وقواعده تختلف المذاهب الفقهية في مشاربها وأحكامها، وإنما المراد هنا ذكر القواعد الكلية الفقهية. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 34، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا حديث أصل عظيم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولاحظوا كيف يغطي الإمام النووي جميع المواضيع التي يحتاجها المسلم في هذه الحياة من خلال الأحاديث التي ينتقيها، فهنا يغطي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من قواعد الإسلام، ولكن له قواعد وأحكام وأصول ذكرها الأئمة الكبار رضوان الله تعالى عليهم، ومن أنفع الرسائل في ذلك رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فقد ذكر فيها موازين مهمة لهذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 3 مراتب. المرتبة الأولى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر باليد، وهذا إذا كان لك قدرة على ذلك، ولا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد إذا كان سيترتب عليه مفسدة أعظم، بل هذا يكون حراما في هذه الحالة، فلينتبه إلى ذلك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد متى كان هناك استطاعة، ومتى كان المرجو من المصالح المرتقبة أعظم من المفاسد الموجودة حاليا. فمفسدة الأمر أو النهي باليد إذا كان يترتب عليها مصلحة أعظم فلا إشكال، أما إذا كانت المفاسد التي سترتقب أعظم من المصالح المرجوة فينبغي أن يترك الإنسان هذه المرتبة وينتقل للمرتبة الثانية، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان. خلص، قل بلسانك، وكل إنسان بعد ذلك سيسأل عن نفسه. ما دمت لا تستطيع أن تغير، خصوصا إذا لم تكن صاحب أمر أو ليس في يدك سلطة أو ما شابه ذلك، فأنت لك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر باللسان من أي وسيلة من الوسائل، سواء في خطبة جمعة، سواء في مجلس علمي، سواء على وسائل التواصل، استغل المساحات الموجودة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر من خلالها. فإن لم تستطع وكان سيترتب عليك ضرر فالله لا يطالبك بما هو فوق طاقتك، فأقل شيء أن تنكر بماذا؟ بقلبك. لذلك سماه وذلك أضعف الإيمان، أي لا يوجد بعد ذلك من مراتب الإيمان شيء. لأنك إذا لم تنكر المنكر بقلبك إذن أنت لست محققا للإيمان. إذا رأيت المنكر ولم تنكره بقلبك واستحللته بقلبك فهذا إشكال، وهذا يدل على ذهاب الإيمان من القلب. فأضعف مراتب إنكار المنكر أن تنكر المنكر بماذا؟ بقلبك. وهذا الإنسان لا ينكر المنكر إلا إذا كان منتهيا عنه. بعض الناس يظن أن إنكاره المنكر يتوقف على أن يكون منتهيا عنه، هذا ليس بصحيح، بل قد أكون واقع في المعاصي والمنكرات ومع ذلك أنكر على غيري. نعم أرجو من الله أن يهديني أن يصلح شأني، لكن أن يقول الإنسان أنا لا آمر الناس بقيام الليل حتى أنا أقوم الليل، لا ليس بصحيح، بل تحث الناس على قيام الليل وتسعى أنت لإصلاح نفسك. لا أحث الناس على حفظ القرآن كاملا حتى أنا أحفظ، غير صحيح. تأمر الناس بحفظ القرآن والانشغال به حتى ولو كنت مقصرا. فلو أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا إذا كان بلغ الكمالات في كل باب، فهنا سيترك أكثر الناس هذا الميدان. بالتالي على الإنسان أن يمارس هذه الوظيفة حتى ولو كان مقصرا، ويسعى هو لإكمال النقص في نفسه، هذا ما ذكره ابن حزم الظاهري وغيرهم من الأئمة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى الحديث 35، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث الكلية التي تتكلم عن منظومة الأخلاق في الإسلام وطبيعة العلاقات التي ينبغي أن تسود بين أفراد المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا في هذا الحديث عن مجموعة من الأخلاق الرذيلة التي تسبب الشحناء والبغضاء وتنفر الناس بعضهم من بعض. ويدل هذا الحديث على أن الأصل في المجتمع المسلم التماسك والتآلف، لذلك قال وكونوا عباد الله إخوانا، والأصل الكلي أن تجمع قلوب الناس على الخير. لذلك كثير من الفقهاء كانوا ينصون على أن كثيرا من المندوبات والمكروهات يمكن أن تترك مقابل تحقيق هذا المقصد العام الكلي، وهو تحقيق تآلف القلوب. يمكن أن تترك كثير من المندوبات ويفعل كثير من المكروهات مقابل ماذا؟ مقابل تحقيق هذا المقصد الكلي وهو تأليف القلوب. فإن هذا المقصد من المقاصد الكلية في الشريعة الإسلامية، والتي أتت الشريعة لتثبته ولترسخه، وهذا منه حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسد. ومر معنا الحسد، أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك. قال ولا تناجش، والنجش أحباب الكرام أن يدخل الإنسان في المزاد يرفع في السعر وهو لا يريد أن يشتري. ما هو النجش؟ أن يدخل الإنسان في المزاد العلني يرفع في الأسعار على الناس وهو لا يريد الشراء، وهو نوع من الخداع. فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تباغضوا، أي لا يبغض أحدكم أخاه المسلم. قال ولا تدابروا، ولا تدابروا وتأكيد للفكرة الأخرى، والتدابر لعله أشد من التباغض، لأن التدابر معناه أن تعطي دبرك لأخيك، وإعطاؤك الدبر لأخيك معناه أن العلاقة بينكم انتهت تماما، أن العلاقة بينكم انتهت تماما. فلعل قوله لا تدابروا أبلغ من قوله لا تباغضوا. ثم أكد فقال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أي لا يجوز أن ترى أخاك في صفقة تجارية يريد أن ينجزها فتدخل أن تفشل عليه هذه الصفقة وتعرض عرضا آخر. كل إنسان له رزقه عند الله سبحانه وتعالى، فإذا رأيت أخاك في صفقة تجارية قد هم أن ينشئها فلا يحل لك أن تدخل عليه فتفشل عليه هذه الصفقة التجارية. ثم قال القاعدة الكلية في هذا الباب وكونوا عباد الله إخوانا، هذه القاعدة الكلية التي يجتمع تحتها قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، كله يجتمع تحت القاعدة العامة التي ينبغي أن يلتقي عليها أهل الإسلام وكونوا عباد الله إخوانا. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة، قال المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، هذه الوشيجة التي ينبغي أن ترسخ في قلوبكم، المسلم أخو المسلم. بالتالي بما أن هناك أخوة بيننا، إذن قال لا يظلمه، لا يجوز أن يظلم بعضنا بعضا. قال ولا يخذله، إذا رأيت أخاك مستضعفا لا يجوز أن تسلمه لظالمه. قال ولا يكذبه، أي لا يجوز أن تكذب أخاك فيما يقصه عليك، بل الأصل في المسلم ما هو؟ الصدق. قال ولا يحقره، لا يجوز أن تحقر أخاك المسلم لنسبه أو للباسه أو لفقره أو ما شابه ذلك. ثم أكد على أين التقوى، فقال التقوى ها هنا، والله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا هو معيار النجاح معيار النجاح، معيار التفوق ليس هو بطولك ولا بنسبك ولا بأصلك ولا بفصلك، وإنما هو بمقدار تقوى الله في قلبك. ثم قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، ثم ختم فقال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهنا لذلك أكد النبي، يعني أنت لماذا قال التقوى ها هنا ثم أكد فكرة عدم التحقير؟ لأنه يريد أن يؤكد للعرب خصوصا، لأن العرب بماذا كانت تتفاخر؟ بأحسابها وأنسابها وأشكالها ومظاهرها، فأراد أن يؤكد لهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إياك أن تحقر أخاك المسلم لسبب من الأسباب. التقوى ها هنا أشار إلى صدره 3 مرات، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ثم أكد أيضا قاعدة كلية فقال المسلم على المسلم حرام، لا يجوز لك أن تعتدي على أخيك المسلم لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه، فهذه محرمات إياك أن تنتهكها، لا يجوز الاعتداء على دماء المسلمين، لا يجوز الاعتداء على أموال المسلمين، ولا اعتداء بأشكاله يعني بكل شكل من الأشكال، لا يجوز الاعتداء على دماء المسلمين ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. فهذا حديث عظيم المقام في بيان طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تسود بين المسلمين داخل المجتمعات، علاقة المحبة والأخوة والتناصر والتكاتف، هكذا ننتصر على أعدائنا، هكذا نكون خير أمة أخرجت للناس، هكذا نستحق نزول النصر الإلهي. أما وقلوبنا ليست نقية على بعضنا، وكل منا يحسد أخاه على النعم، وكل منا يحقر أخاه، وكل منا يدخل في عرض أخيه، ثم بعد ذلك نرجو أن ينزل علينا نصر الله، فهذا أن يكون. أحباب الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا دوما على المحبة والألفة والطاعة. قال رحمه الله تعالى الحديث 36، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا أيضا من الأحاديث الجامعة لفضائل الأعمال، وفي مقطعه الأول يؤكد مرة أخرى على أهمية الأخلاق الاجتماعية، وعلى أهمية أن يكون المسلم لأخيه المسلم عونا له على هموم الحياة الدنيا وعلى كرباتها. فالإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، فما أجمل هذه النصائح التي يحث عليها الإسلام، هذه المكارم التي لا نجدها في الأديان الأخرى ولا في الدعوات الأخرى ولا في المجتمعات المنافقة في الغرب. انظروا كيف يتقاطعون ويتدابرون على أسفل الأشياء، وديننا العظيم يعطيك هذه القيم وهذه الأخلاق. يقول صلى الله عليه وسلم من نفس، لاحظ الحديث، من نفس، كأنك أعطيته نفسا جديدا، من نفس عن مؤمن كربة أي مصيبة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والجزاء دائما من جنس العمل، كما يقولون الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فإذا نفست عن أخي كرب الدنيا الله جل في علاه ينفس عنك كرب يوم القيامة. قال ومن يسر على معسر في دين أو مال أو ما شابه ذلك يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما، إذا رأيت أخاك على معصية فلا تسارع إلى فضحه ولا إلى بذل ثيابه ولا إلى الإخبار عن عيوب أمام الناس، استر أخاك المسلم لعل الله يسترك. فوالله جميعنا يحتاج إلى الستر، وقليل من طلبة العلم يتخلق بهذا الأخلاق، وكثير من الناس يتهافتون عندما يرون عورة شيخ في أخلاقه أو سلوكه أو مشهد، أو عورة أخيهم في شيء من المشاهد، يسارعون في نقلها بينهم في المدارس، شفت فلان ماذا فعل، شفت الشيخ الفلاني كيف تكد، شفت فلان. وهذا من معيب الأخلاق الذي ينبغي لطالب العلم أن يهجره. لذلك قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم انظروا إلى هذا الكلام الجميل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. وانظروا إلى هذه البداية، والله، الله في عونك، يعني ليس مخلوق ولا ملك ولا وزير، الله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم انتقل الحديث إلى مشهد آخر فقال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وهذا من أجمل الأمور التي تحفزك يا طالب العلم على سلوك طريق التلقي والتدرج في مدارج العلم، أن تعلم أن هذا الطريق الذي سلكته هو طريق إلى جنات النعيم. فوالله ما أحوجنا إلى أن نفتح طرقاً وسبلاً إلى جنة الله سبحانه وتعالى، فبضاعتنا مزجاة وعملنا قليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون التقاءنا في هذه المجالس المباركة من السلك ومن الأبواب التي نفتحها إلى جنات النعيم. ومن سلك طريقاً يلتمس تطلب فيه علماً، الله سبحانه وتعالى سيسهل بهذا الطريق طريقاً إلى جنات النعيم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن المنهج الذي ينبغي أن يتعامل به المسلم مع كتاب الله، فقال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. والاجتماع يدل على المذاكرة، والاجتماع يدل على ماذا؟ على المذاكرة. وهذا ما أنتم فيه اليوم هو شيء أو شكل من أشكال الاجتماع، وهذا يدل على أهمية المذاكرة والالتقاء، وأن الإنسان لا ينبغي أن يبقى وحده في طلب العلم، لأن الهمة تفتر، الهمة تفتر وتضعف، فلا بد من الالتقاء. ولذلك دائما أقول للأحبة: التعليم عن بعد وإن كانت له مصالحه، لكن حقيقة فيه من المفاسد أن طالب العلم سريعا ما يفتر فيه. فإحياء مجالس العلم المباشر والالتقاء المباشر فريضة عظيمة لا ينبغي أن يستغنى عنها بالتعليم عن بعد أو حضور المحاضرات عبر اليوتيوب أو وسائل التواصل، لا بد من الالتقاء حتى تبقى الهمم مرتفعة. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ماذا يفعلون؟ هذا يدل على أساس ما ينبغي أن يجتمع عليه. فقال: يتلون كتاب الله ويتدارسونه. فوظيفتك أيها المسلم في طلب العلم ابتداء تلاوة كتاب الله، أن تتلو كتاب الله سبحانه، وهذا يدل على أهمية التحلق على علم التجويد وعلى إحسان التلاوة والقراءة، لأن عندما نتحلق على التلاوة نحن نتعلم كيف نتلو. لكن هل الوظيفة فقط متعلقة بالتلاوة والحفظ؟ قال: لا. قالوا: ويتدارسونه. إذن الأمر الثالث هو التدارس. إذن لابد من اجتماع، ولابد من تلاوة، ولابد من ماذا؟ من تدارس. وهنا خصص الاجتماع بالالتقاء على ماذا؟ على القرآن، ليس على كتب الفلسفة، ولا على آراء فلان وفلان، ولا على مجالس علم النفس ولا ما شابه ذلك، وإنما الالتقاء على ماذا؟ على كتاب الله سبحانه وتعالى. يجب أن يلتقي المسلم على كتاب الله. فإن كثيرا من الناس يحبون محدثات العلوم، يحبون محدثات العلوم، ومحدثات العلوم لها لذة في النفوس حقيقة. محدثات العلوم والشيء الجديد دائما له لذة تتهافت عليه النفس وتقبل، فيحدث ماذا؟ الإعراض عن كتاب الله، وهو أساس العلم، وهو أساس الرقي، وهو أساس السمو بهذه الأمة. لذلك ركز النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم كتاب الله وتدارسه، فقال: ويتدارسونه فيما بينهم. ماذا كانت الثمرة والنتيجة؟ نتيجة الاجتماع وتلاوة القرآن وتدارس القرآن ومنهج تلقي القرآن، ماذا كانت ثمرته؟ قال: إلا نزلت عليهم السكينة. انظروا لهذا الجمال وهذا العطاء الإلهي، نسأل الله ألا يحرمنا منه. قال: إلا نزلت عليهم السكينة من الله سبحانه، وغشيتهم الرحمة، غشيتهم، غطتهم رحمة من الله سبحانه وتعالى، وذكرهم الله في من عنده. ورد في بعض الروايات: وحفتهم الملائكة. هذه موجودة عندك في نسختك؟ أظن أنها محذوفة من النسخة التي عندكم، صحيح؟ هذه أكتبها: وحفتهم الملائكة. ما تريدون أعظم من أن تكون ملائكة الرحمن حولكم في هذه المجالس تحفكم برعايتها وصيانتها. قال: وذكرهم الله في من عنده. وهذا أجمل شيء، وذكرهم الله في من عنده. أجمل شيء في هذه المجالس أن الله يباهي بها ملائكته، يقول: انظروا إلى عبادي تحلقوا واجتمعوا، ليس طلبا لشيء من الدنيا، وإنما تحلقوا رغبة في العلم واجتماعا على موائد العلم الإلهي. هذه المجالس أحبابي يباهي بها ربنا سبحانه وتعالى من في الملأ الأعلى. فالملأ الأعلى من الملائكة التقوا في هذه، يلتقون لكنهم ملزمون بذلك، يعني الملائكة جبلوا على طاعة الله، لكن أنتم تخليتم عن شهواتكم، عن نصيبكم من الدنيا، وأتيتم باختياركم وطوعكم لتتحلقوا في مجالس العلم، وهذا سبب مباهاة الله بكم. الملائكة مجبولون، يعني هم لو فكروا بشيء آخر لا يستطيعوا، لكن أنتم لستم مجبولون على الطاعة، أو لستم مجبولين على الطاعة، ولكنكم اخترتم هذه المجالس وأحببتموها، والله سبحانه وتعالى يباهي بكم ملائكته. وهذا من عظيم النعم، أن نجلس مجلسا فيذكرنا الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يذكره؟ ليس ملك ولا وزير، أحدنا إذا ذكره ملك من ملوك الأرض أو مسؤول، يعني تجده على وسائل التواصل اليوم الثاني متصور معه ومعطيك صورة وماذا يضع وماذا يفعل به. الله ملك الملوك جل في علاه يباهي بكم ملائكته، فنعوذ بالله من الحرمان. ثم قال: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالقضية عند الله سبحانه وتعالى، نعود فنقول، ليس قضية أنساب ولا أشراف، وإنما القضية قضية عمل. فلو كنت من قرشيا أو هاشميا أو كنت من آل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك لم تسر على منواله ولا على نهجه، لن ينفعك عند الله. ولو كنت عبدا مجدعا مقطع الأطراف أسود أجعد قطط لا يعبأ بك الناس، لكنك تسير على منهج الله سبحانه وتعالى فأنت مكرم عند الله سبحانه وتعالى. فالميزان عند الله ليس ميزان الأنساب وإنما هو ميزان الأعمال. قال رحمه الله تعالى الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبه الله عنده حسنات إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ، وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. طبعاً هذا في نسخ بعض النسخ، هذا لا يوجد في نسختكم، وإنما بعض النسخ ذكر فيها الإمام النووي بعد هذا الحديث هذا التعقيب منه ليبين جلالة هذا الحديث الذي هو قاعدة في موازين الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، أو كيف حساب السيئات والحسنات عند الله. لو أن أحداً سألك كيف الله سبحانه وتعالى طريقة حساب الحسنات والسيئات، هذا الحديث يعطيك التفصيل. لذلك قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي كتب طريقة حسابها. ما معنى إن الله كتب الحسنات والسيئات؟ أي كتب طريقة الحساب وكيف ستكون الموازنة عنده، ثم بيّن ذلك لنا وأخبرنا كيف الموازنة. فالقاعدة الأولى: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده ماذا؟ حسنة كاملة لا نقصان فيها. يعني أي مشروع طيب أردت أن تفعله لكنك يعني انصرفت عنه لسبب من الأسباب أو انشغلت عنه، فمجرد نية الخير الله يثيبك عليها. ولذلك كان السلف من وصاياهم الجامعة: انوي الخير. أن مجرد نية الخير، طبعا النية الصادقة مش مجرد النية التي أنت تعرف أنك لا تريد منها شيئا، لا، نية فعلا العمل الخير أنت مخطط له. يا أخي نام وقيام الليل، إن استيقظت استيقظت ونلت الحسنات، إن لم تستيقظ أعطاك الله حسنة كاملة. انوي صيام الاثنين والخميس، انوي طبعا مع تخطيط، فإن تيسر تيسر وإن لم يتيسر نلت الثواب. فهذه القاعدة الأولى: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. ولاحظوا كلمة عنده، كتبها الله عنده لتدل على التشريف والاختصاص. قال: وإن هم بها فعملها، هنا إياك أن تسأم، فخير الله كبير. كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. مجرد الإخراج العمل من حيز الهم إلى حيز الوجود، وأنا يبدأ العطاء الإلهي بالنزول. ثم قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها، لم يعملها رغبة عنها، هذا لابد أن يقيد، أن هناك من يهم بسيئة فلم يعملها عجزا. إنسان ذهب ليسرق فوجد المحل الذي يريد أن يسرقه مغلقا فعاد، هذا أكيد لن تكتب له حسنة، أن هو عجز عن السرقة وليس رغبة عنها. المراد: من هم بسيئة فلم يعملها رغبة عنها وابتغاء ما عند الله سبحانه، كتب الله سبحانه وتعالى تراجعه عن عمل السيئة كتبه حسنة كاملة. ولاحظوا لطف الله سبحانه وتعالى وعطاؤه، يعني حتى وأنت تفكر بالخطأ الله سبحانه وتعالى يفتح لك باب الحسنة. وحتى أنت تفكر بالخطأ يقول لك: يا عبدي ارجع عن هذا الخطأ وأنا أعطيك ثواب. تمام، بس هذا مش معناته أن الإنسان يقول لك خلص إذا خليني أظني أفكر بالمشاريع الخاطئة لعل الحسنات تكثر، لأنك لا تدري لعلك تفكر بمشروع خاطئ فإذا الشيطان يستدرجك، فالسلامة لا يعدلها شيء. قال: وإن هم بها أي بالسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وهذا المكان الوحيد الذي لم يقل كاملة، وإنما قال فيه ماذا؟ واحدة. إيش قال واحدة؟ تقليلا لها حتى يزرع الأمل فيك، إنه حتى إذا عملت السيئة يا عبدي أنا لن أكثر الكتاب عليك، هي مجرد سيئة واحدة، عليك أن تبادر بحسنات بعدها حتى تمحو هذه السيئة الواحدة. فهذا عطاء الله العظيم، عطاء من لا يخشى الفاق سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. هذا المقطع محذوف من عندكم أظن، أليس كذلك؟ اقرأ. قال: ومن قوله ما ترددت إلى آخر الحديث لم يرد في أكثر النسخ المطبوعة. لاحظوا إذن هو يخبرك أن بعض النسخ تختلف عن بعضها الآخر. نعم. قال: وغير مثبتة في التعيين ولا في جامع العلوم، وقد أثبته الشيخ نظر الفريابي معتمدا على نسخة منسوخة عن أصل المؤلف، وهذه الزيادة ثابتة في البخاري. فبما أنها في أصل البخاري إذن ينبغي أن تذكر أن الحديث هذا من أين أخذه النووي؟ من البخاري. فإذا كان ينبغي أن تذكر، حتى ولو فرضنا أن الإمام النووي أو بعض نسخ الأربعين النووية سقط منه. وهذا الحديث أحباب الكرام من أعظم الأحاديث ومن أجملها، الذي يسر به المؤمن، يسر بقربه من الله. هذا الحديث خاص بأولياء الله، وكل مؤمن ذكرنا سابقا له من ولاية الله حظ ونصيب بقدر اتباعه لأوامره سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولذلك كان العلماء يحذرون من الدخول، أو كان طلبة العلم يحذرون من الدخول أو من الكلام في العلماء، لأن العلماء هم أولى الناس بهذا الوصف. فلحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار من يدخل فيهم معلومة، فإياك أن تخوض في العلماء، العلماء الربانيين طبعا، هذا هو المقصود. فإن العالم الرباني هو أولى الناس بالولاية. الله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن يقوى على حرب الله سبحانه وتعالى؟ من يقوى على حرب الله سبحانه وتعالى؟ فالله أوعد بالحرب آكل الربا، وأوعد بالحرب من يعادي أولياءه. الله أوعد بالحرب نوعين: آكل الربا، ماذا قال في كتابه؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. وأوعد بالحرب من يعادي أولياءه من العلماء الربانيين، ومن من يسير على دربه. فالولي لا يشترط أن يكون عالما، بل كل من سار على منهج الكتاب والسنة فهو من أولياء الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وما تقرب إلي، بعد أن ذكر القاعدة العامة هنا لربما يسأل السائل: طب ما هو الطريق لنيل الولاية؟ إذا كان من عاد وليا لله الله يذنه بالحرب، فما الطريق لنيل الولاية؟ قال: أول شيء أن تتقرب إلى الله بالفرائض. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعليك أولا أن تهتم بالفرائض فلا تضيعوها، كما جاء في الحديث قبل قليل. فإذا فرغت من أداء الفرائض عليك أن تستكثر من النوافل. فقال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف العبارة، حتى الله يحبك. قال: فإذا أحببته ماذا يحدث؟ إذا أحبك الله انظر ما الذي سيحدث. قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني أنت مع الله وبالله، أنت مع الله وبالهذا معنى كنت سمعه، أي أنا أتولى سمعه، أنا أتولى بصره، أنا أتولى يده، أنا أتولى قدمه. فأنت مع الله وبالله تسير معه سبحانه وتعالى، ولا يتخلى عنك في كل خطوة من خطوات الحياة. هذه مكافأة لأي شيء، لالتزامك بالفرائض ولقيامك بالنوافل. وهذا ما يحتاجه المسلم من الحياة، يعني أنت في كل أمور حياتك وفي إنجازاتك وفي تخطيطاتك تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون الله معك، يسددك، يسدد أهدافك، يسدد مراميك، يسدد خطواتك في الحياة. والطريق إلى هذا السداد لا يحتاج إلى محاضرات ولا إلى ندوات ولا إلى مؤتمرات، وإنما يحتاج إلى شيئين: أن تلتزم بالفرائض وتمتثل النوافل. وكلما استكثرت من النوافل كلما استكثرت من تسديد الله سبحانه وتعالى. ثم انظر للوعد الإلهي، قال: ولئن سألني لأعطين. هذا إقسام من الله، هذا قسم، إن والله لئن سألني لأعطينه. انظر الإله يقسم، ومن أصدق من الله قيلا. ولئن استعاذني، أي ولئن التجأ إلي لأعيذنه. ثم أخبر أنه سبحانه وتعالى لم يتردد في شيء تردده في قبض روح عبده المؤمن، أنه لم يتردد في شيء كتردده في قبض روح عبده المؤمن. يحب سبحانه وتعالى قرب هذا العبد منه، ولكنه لا يحب مساءة هذا العبد، يعني العبد لا يحب الموت، ولكنه سبحانه وتعالى يحب أن يقترب منه عباده، يحب أن يقترب منه عباده المؤمنون، فلذلك يتردد سبحانه وتعالى. وليس المراد هنا يعني كما يقول البعض حقيقة التردد، وإنما المراد الإخبار عن الصورة العامة. ليس المراد فيما يظهر والله أعلم الإخبار أن الله عنده شك والعياذ بالله، وإنما المراد ما هو الإخبار سبحانه أن كيف أن الله يراعي مشاعر عبده، كيف أن الله سبحانه وتعالى يراعي مشاعرك، حتى قضية أنه يقبض روحك سبحانه وتعالى لا يريد أن يحزنك، لكنه يحب أن تكون قريبا منه. وهذه منازل المقربين من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن نكون منهم وألا يحرمنا من القرب منه ولا من ولايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. يا رب هي لحظة جيدة لتقاط الأنفاس من الواحد يشتغل بشيء. يا رب كان صار فيها مشكلة. جيد. طيب، هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والمراد بالتجاوز التجاوز عن الآثام وليس عن حقوق الناس. التجاوز هنا تجاوز عن ماذا؟ عن الإثم وليس عن حقوق الناس. فيخبر أن أي شيء تفعله بنور إرادتك، سواء فعلته خطأ والخطأ سببه ماذا؟ الجهل، أو فعلته نسيانا والنسيان ليس سببه الجهل وإنما سببه الغفلة، أو فعلته إكراها والإكراه سببه ماذا؟ أنه شخص يجبرك فسلب منك الاختيار. أي شيء باختصار تفعله بدون إرادة حقيقية منك من الأخطاء والآثام فلن يحاسبك الله سبحانه وتعالى عليه. فقوله إن الله تجاوز أي تجاوز عن الآثام. إذا فعلت شيئا من الآثام جهلا وخطأ أو نسيانا أو مكرها لن تكون آثما، هذا هو الأصل الكلي. لكن قضية أن تضمن ستضمن حقوق الناس، يعني أنا كسرت سيارة جاري بالخطأ هل لن أضمن؟ سأضمن ما أتلفته خطأ أو نسيانا. فالتجاوز هنا هو تجاوز عن الآثام. أما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط بالخطأ والنسيان، حتى الإكراه وإن كان الإكراه فيه تفاصيل بحسب صوره وأشكاله وموقع الإكراه، لكن الأصل العام أن الخطأ والنسيان والإكراه لا يسقط حق المخلوقين ولكنه يسقط حق الخالق، فسبحانه يسقط حقه فلا يؤثمك لأنك كنت مسلوب الإرادة والاختيار، وهذا قاعدة عامة في هذا الباب. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 40 قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا حديث عظيم يبين أحبابي كيف يعيش المسلم في هذه الحياة، وهي بساطة الحياة. ليس المطلوب منك يا طالب العلم أن تكون مشهورا، ليس المطلوب أن تعقد عليك الخناصر ولا أن يشار إليك بالبنان، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب هو الذي يعيش في بلدة ولا يعرفه أحد. قال: أو عابر سبيل، مرار طريق. ليس المهم أن تكون مشهورا. بعض طلبة العلم إذا طلب العلم يضع نصب عينيه، إما أن أصبح مشهورا وتعقد لي المجالس وتقبل الأيدي والرؤوس، وإما لا أستمر في هذا الطريق. هذا معنى أنت لا تعرف العلم وأنت لست صادقا في هذا الطريق. المهم في الحياة الدنيا أن تكون مع الله وبالله، هذا هو المطلوب، أن تكون مع الله وبالله وأن تصل إلى نهاية الطريق بنجاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيك القاعدة، بالعكس، من طلب الغربة وابتعد عن الشهرة ولزم طريق الاستقامة وحاول أن يكون مفيدا، يعني هذا لا يعني أن لا تكون مفيدا، كن مفيدا لمن حولك، لكن لا تجعل تلك الأوهام وتلك الخواطر وتلك الكماليات هي التي تعشعش في ذهنك. أريد أن أصبح وأريد، لا، كن غريبا أو عابر سبيل، خذ المعلومات، خذ الفوائد، تعلم، علم الناس، ما كتب الله على يدي خير، ما منعك الله منه خير. هذه البساطة مريحة، مريحة نفسياً، مريحة لمن حولك. أما الذي دائماً يطلب الكمال فإذا لم يحصله تقاعس عن طلب العلم، فهذه أمارة على عدم صدقه في طلبه للعلم ولا في تحصيله له. ولذلك ابن عمر أخذ هذه النصيحة فيقول لك: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني توقع أن كل يوم هو آخر يوم في حياتك، توقع أن كل يوم، أو عش على هذا المنهج، أن كل يوم هو آخر يوم في حياتك. الآن الذي يمسي فلا ينتظر الصباح، هل يفكر بشهرة؟ هل يفكر ماذا سيعقد له ومن سيأتيه ومن سيذهب من عنده؟ لا، قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، يعني استغل وقت الصحة والعافية قبل أن تأتي الشواغل فتقطعك عن الطاعة، وخذ من حياتك لموتك. الموت قريب منا جميعا أحبابي أيها الكرام، الموت قريب منا جميعا، فعلينا أن نستغل لحظات العمر فيما هو نافع قبل أن تأتي رقدة القبر التي لا بد منها. قال رحمه الله تعالى الحديث 41: قال عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، والهوى هو الميل عموما سواء إلى صواب أو إلى باطل، وإن كان يكثر استعماله في الميل إلى الباطل وذم الله الهوى وغير ذلك، لكن الهوى في الأصل ما هو؟ هو الميل. إذا ملت إلى خير فهذا هوى، وإذا ملت إلى باطل فهذا هوى. ولذلك ابن الجوزي تكلم عن ذلك في كتابه ذم الهوى، وأشار إلى معاني الهوى وأصله ومن أين أخذ، فليراجع في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم عموما هنا يخبرنا من الذي أكمل الإيمان، من الذي أكمل الإيمان؟ فالذي أكمل الإيمان هو الذي يفعل العبودية والطاعة وهو يحبها ويميل إليها. الآن دعونا نكون صادقين مع أنفسنا، كثير منا قد يفعل الطاعات والعبوديات وهو يكرهها، أو يعني متثاقل عنها، هواه ليس معها لكنه يفعلها من باب ماذا؟ العبودية. ولك الله فرض علي كذا وكذا أنا أفعله وإن لم يكن هواي في ذلك. الآن أنت على خير لكنك لم تستكمل الإيمان، أنت على خير لكنك لم تستكمل الإيمان. متى تستكمل الإيمان؟ إذا أصبح هواك وميلك ورغبتك وشغفك في الطاعة. هنا نعم، قل عن نفسك أنك مؤمن استكملت الإيمان، أو يرجى لك استكمال الإيمان. فبعض الناس إذن وعلى الإسلام وعلى الخير لكنه يفعل العبودية وقلبه ليس عندها، ويريد الانفتاح، يريد يريد يريد، ويشعر أن هذه الضوابط الشرعية تقيده، فهواه ليس معها لكنه يفعلها خوفا من النار أو ما شابه ذلك. أما من يفعل العبودية وهو يستشعر بلذتها وأنسها وهواه مقبل عليها، فهذا الذي استكمل مراتب الإيمان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يكون ميله ورغبته تبعا لما جئت به، أي للشريعة الإلهية. قال رحمه الله تعالى الحديث 42: عن هذا آخر حديث في 40، وما بعد ذلك ومن زيادة بن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، آخر أحاديث 40 هو هذا الحديث. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. هذا حديث عظيم أحباب الكرام، تشفو له الركب وتبكي له العيون. هذا الحديث الذي ختم به الإمام النووي 40 النووية حديث بشرى لأهل الإسلام، فيه فتح باب الأمل والرجاء بربنا سبحانه وتعالى، وأنه رب جميل يستحق الثناء والحمد العظيم. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذه لا أبالي وحدها قصة، لما يقول لك سبحانه وتعالى: أنا لا أبالي بكل خطاياك، ممكن يكون هناك زنا وخنا وفجور وأخطاء وبعد عن الله سبحانه وتعالى، لكن هناك عودة حقيقية منك إلى الله سبحانه، عودة حقيقية، لا أقول عودة بالاستهزاء والتهكم أو اللعب، عودة حقيقية إلى الله. الله يقول لك: أنا لا أبالي بمعصيتك ولا بذنوبك أغفرها لك، فقط سبحانه وتعالى ينتظرك على باب العودة. سبحانه وتعالى ينتظرك على باب العودة حتى تقبل إليه، فيقول إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي سحاب السماء، العنان هو السحاب، لو وصلت ذنوبك إلى السحاب حجما وكثرة وتتابعا عليها ثم استغفرتني، انظروا سبحانه وتعالى لا يطالبك بما يفقر ظهرك لكن يطالبك بصدق القلب، يطالبك بصفاء السريرة، قال ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض أي بحجم الأرض خطايا ثم لقيتني بالتوحيد لا تشرك بي شيئا، لقيتني بحسنة التوحيد قال لأتيتك بقرابها مغفرة. طبعا التوحيد المستلزم للعمل وليس التوحيد الذي يكون فيه طبعا انشغال بالذنوب والخطايا وقلة مبالاة بالله، المراد التوحيد الذي يستلزم العمل. لو بلغت أو لو أتيت الله بقراب الأرض خطايا ثم لقيته موحدا صادقا منقادا لشرعه في الجملة، الله سبحانه وتعالى يقول لأتيتك بقرابها أي بحجم الأرض مغفرة. فأنتم تتكلمون عن رب رحيم جواد كريم، رحمته سبقت غضبه، إله لا يريد لكم العذاب ولا يريد لكم الشقاء وإنما يريد لكم المغفرة والرحمة ويريد أن يؤنسكم. وهذا من جميل صنع الإمام النووي أن ختم الأربعين بهذا الحديث ليخبر أن باب الرجاء مفتوح عند الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمن ينبغي دائما أن يحسن ظنه بالله وأن يعتقد في الله الجميل. مهما بلغت ذنوبك، مهما بلغت أخطاؤك، بادر بالإصلاح، بادر بفتح صفحات جديدة مع الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقبلك، الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنك، الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك. الله أشد فرحا بتوبة عبده من ذاك الرجل الذي أضاع راحلته في الصحراء ثم وجدها بعد ذلك. فالله يفرح بعودتنا، يفرح برجوعنا، يفرح بإقبالنا، يفرح باستغفارنا. فعلينا أن نفرح الله سبحانه وتعالى منا، وأن نري الله سبحانه وتعالى منا ما يرضيه، ونعوذه سبحانه وتعالى من الخذلان والحرمان. ففعلا من قرأ الأحاديث يعلم أنه لا يعذب في النار إلا شقي. خلص إنسان بده الشقاء، لا يعذب في النار إلا إنسان فاشل بكل المعايير. لكن إنسان حتى لو كان عندك أخطاء وذنوب، فكلنا ذاك الرجل، كلنا أصحاب الذنوب والخطايا، كلنا أصحاب التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى يفتح باب الرجاء، يفتح باب القبول، يفتح باب العودة. فعليكم أن تقبلوا هدايا الله وجوائز الله وأن تحسنوا استقبالها والتعامل معها، ونعوذ سبحانه وتعالى أن يحرمنا من فضله ورحمته. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في زياداته الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أنا أعلى إشياء عبد الرحمن، هل مش منطر تغيب مع الشيخ إذا محتمى رحمه؟ ماشي مطلوب بعد؟ نعم هل تطلع بالكاميرا؟ ما يرحم والديك أخونا عادي عبد الرحمن، شيخ هذا خلنا رزقه عبد الرحمن شيخ فكة بالله التوفيق إن شاء الله. رجع كل عاطفة. مضافة بالمقلوبة. طيب. بسم الله. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه زاد هذه الأحاديث إلى 50 لما رأى أن الإمام النووي جمع أحاديث في كل باب. رأى أن هناك قصور في بعض الأبواب، يعني الإمام النووي ذكر رؤوس الأحاديث في الطهارة والعبادات عموما، ورؤوس الأحاديث في المعاملات، ورؤوس الأحاديث في أبواب القضاء، ورؤوس الأحاديث في باب العقائد. فرأى أن هناك بعض الأبواب الفقهية قد يكون الإمام النووي أغفلها، فأراد الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه أن يكمل المشروع الذي بدأه النووي. وهذه فكرة جيدة أن العالم يكمل على مشروع من سبقه. وهنا فائدة، وهو أن هذه الأربعين النووية في الحقيقة لم يبدأ بها النووي، هذه الأربعين النووية بدأ بها الإمام ابن الصلاح، فأملاها في مجلس أملى 26 حديثا. أخذها الإمام النووي وكملها إلى 42، وهذا شيء جميل أن تعرفه، أن 40 النووية ليس مشروعا بدأه النووي حقيقة، وإنما هو مشروع بدأه ابن الصلاح، فأملى في مجلس 26 حديثا من هذه الأحاديث، ثم أكمله النووي إلى 42، ثم جاء ابن رجب وأكمل. وهذا يدل على أن العملية العلمية عملية تراكمية، وأن كل عالم ينبغي أن يستفيد ممن قبله ويبني على تراث الأوائل، وأن يقول الإنسان أنا لا أحتاج إلى تراث السابقين وأنا أستغني بنفسي، هذا فشل وليس نجاحا كما يتوهم البعض. فالعلم الشرعي علم تراكمي، كلنا نحتاج إلى العلماء السابقين وإلى علومهم لنبني عليها. فهنا بدأ ابن رجب رحمة الله عليه بهذا الحديث، وهذا الحديث يتعلق بباب الفرائض، يتعلق باب الفرائض، والمراد بالفرائض المواريث. وقاعدته العامة قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، والمراد أننا إذا بدأنا بحسبة الفرائض، أي من درس منكم الفرائض يعني يعرف كلامي جيدا، أي عملية في الفرائض لما تبدأ توزع الفرائض، أولا يعطى لأصحاب الفروض ثم يعطى للعصبات. يبدأ بأصحاب الفروض مثل الزوج والزوجة. من أصحاب الفروض؟ الزوج والزوجة والبنات والأم والإخوة لأم والأب في بعض صوره، هؤلاء أصحاب الفروض، الزوج والزوجة والبنات والبنات والأم والإخوة لأم والأب في بعض ماذا؟ صوره، والأخوات أيضا الشقيقات في بعض صورهن أيضا. في الجملة يعني أنا ليس هدفي الآن أن أخذ درس الفرائض لأن هذا يطول، لكن المراد أنك إذا أردت أن تقسم المواريث فالقاعدة العامة من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لك؟ أولا أعطي أصحاب الفرائض، هذا إلى النصف، هذا إلى السدس، هذا إلى الثلثين، ابدأ بأصحاب الفرائض، فإذا انتهيت منهم المال المتبقي يبدأ به بمن؟ تذهب به إلى العصبات، والعصبات مثل الأبناء الذكور ومثل الإخوة والأب في بعض صوره والجد إلى غير ذلك. فلذلك قال ألحقوا الفرائض بأهلها، أي إذا قسمتم المواريث فابدأوا بأصحاب الفرائض، أعطوهم فرضهم، فإذا فرغتم من ذلك فابدأوا بمن؟ بأصحاب العصبات. فهذا معنى قوله فلأولى رجل ذكر. طب من هم الأولى في العصبات؟ أولا البنوة الأبناء، ثم الأبوة الآباء والأجداد، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم أبناء العمومة. وهذه قواعد يطول ذكرها، وإنما المراد الآن القاعدة الجملية، أن في قسمة الفرائض أولا يبدأ بأصحاب الفروض، فإذا فرغ من حساب حالهم المتبقي يذهب إلى العصبات من الذكور. الله تعالى الله رحمه الله تعالى. الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، خرجه البخاري ومسلم. هذا حديث يمثل قاعدة في باب النكاح، ولاحظوا كما قلنا الإمام ابن رجب يحاول يكمل باقي الأبواب التي أغفلها الإمام النووي، الإمام ابن رجب يحاول يكمل الأبواب التي أغفلها النووي. فهذه القاعدة تقول الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وهذا بالنسبة للرضيع، يعني الإنسان الذي رضع من امرأة يحرم عليه من هذه المرأة ومن أقاربها ما يحرم عليه لو كان ابنها فعلا، ما يحرم عليه لو كان ابنها فعلا. أي إنسان رضع من امرأة ليست أمه يحرم عليه من هذه المرأة ومن أقاربها ما يحرم عليه لو كانت هذه المرأة أمه فعلا، فتحرم عليه هي وتحرم بناتها وخالاته وعماته وما شابه ذلك من الرضاعة. فهذا المعنى أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وأما والد هذا الرضيع وإخوانه فليس لهم علاقة في التحريم. والد هذا الرضيع الحقيقي، والده الحقيقي وإخوانه الحقيقيون ليس لهم علاقة في تحريم الرضاع، وإنما تحريم الرضاع متعلق بنفس الرضيع، وأما إخوانه الحقيقيون وأبوه الحقيقي فلا يحرم عليه شيء من عائلة المرضعة، لا يحرم عليهم شيء من عائلة المرضعة. فالرضاع تحريمه متعلق بنفس الرضيع، ولا يتسرب ذلك إلى إخوانه الأشقاء ولا إلى أبيه. قال رحمه الله تعالى الحديث 45 عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، خرجه البخاري ومسلم. حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال إن الله حرم هذه الأمور الأربعة، بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ويقاس عليها أيضا كل ما هو محرم شرعا، ويقاس عليها كل ما هو ماذا؟ محرم شرعا، فلا يجوز بيعه. طيب، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ هسا الميتة حرمتها، طب شحومها؟ فإننا نستفيد منها، تطلى بها السفن، كانوا يستعملونها في طلي السفن لمنعها من العفونة أو ما شابه ذلك، ويدهن بها الجلود، واليوم حتى اليوم بعض المستخلصات التجميلية تستخرج من شحوم الميتة، بعض مستخلصات التجميل للنساء تؤخذ من جلود أو شحوم بعض الميتات. كذلك يستصبح بها الناس، أي يجعلونها في مصابيحهم. ما معنى يستصبح بها الناس؟ أي شحوم الميتة قديما كانت توضع في المصابيح لتشعلها. فإذا شحوم الميتة فيها فوائد يا رسول الله، هل تجيز لنا بيعها؟ فماذا قال؟ لا، هو حرام. الضمير هو يعود على ماذا؟ لا، هو في شغلتين، هل يعود على البيع أم على الانتفاع المذكور؟ حقيقة في خلاف بين العلماء، بعض العلماء قال يعود على الانتفاع والبيع، فلا يجوز أن تدهن بها الجلود ولا أن تستصبح بها وما شابه ذلك، والبيع من باب أولى. وبعض العلماء قال لا، الانتفاع السابق مشروع، يعني أن تنتفع بالنجاسات شخصيا لا إشكال فيه، لكن المحرم هو ماذا؟ بيعها. فلو أن شخص عنده نجاسة فتلطخ بها، هذه مسألة تعود إلى هل يجوز التلطخ بالنجاسة. ذكر شيخ الإسلام أنه هناك قولين لأهل العلم، قول يقول يجوز الإنسان أن يتلطخ بالنجاسة، يعني لو امرأة عندها مستحضر تجميل من النجاسة لطخت وجهها به، تمام، هل هناك إشكال؟ هناك خلافين أهل العلم، بعض أهل العلم قال يجوز لها أن تفعل ذلك، لكن المحرم هو البيع فقط، يعني لو هي استخلصت بنفسها ولطخت وجهها ما حدا يلوها يعني فيها، يفترض ما تشاء، لكن المحرم البيع فقط. وبعضهم قال لا، يحرم أن تلطخ بالنجاسة ويحرم بيعها أيضا، فهذا بالتالي هو خلاف في مرجع الضمير، هو حرام، هل يعود على الانتفاع أم يعود على البيع. ثم قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوها، أجملوا يعني ذوبوه. وأنتم تعرفون عادة اليهود في ماذا؟ في التحايل. ربنا حرم عليهم الشحوم، فإيش فعلوا؟ قالوا إحنا ما منبيع الشحوم. طب ولا شو بتبيعوا؟ قالوا إحنا منذوبها فتصبح شيئا آخر فنبيعها. يعني أنتم تعرفون، فهذا من التحايل المرفوض شرعا، وأي شيء حرام لا يجوز أن تتحايل في بيعه بطريقة من الطرق. بعض الناس يقول مثلا الخمر حرام، فيروح يعني يفعل بها مثلا بسكويت بالخمر أو كيك بالخمر، يقول لك أنا ما بعت خمر، أنا بعت كيكة فيها شيء، فهذا لعب بدين الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز التحايل. وهذا أصل عام ذكره العلماء، أصل عام في عدم جواز التحايل على الأحكام الشرعية، واليهود هم رؤوس أصحاب الحيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ. البتع هو البتع بالإسكان أظهر. قال: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل. يعني البتع خمرة تصنع من العسل، البتع نوع من الخمور يصنع من ماذا؟ كانوا يصنعونه من العسل. نعم. قال: والمزر نبيذ الشعير. فقال: وأما المزر فهو نوع من الخمور يصنع من ماذا؟ من الشعير. نعم. فقال: كل مسكر حرام. وهذه قاعدة كلية أحباب الكرام، أنه كل مسكر حرام، حتى المصنوعات المعاصرة وما شابهها من الكحول وغيره، كل شراب أسكر فهو حرام. فهذه قاعدة في المشروبات، يعني لاحظ ابن رجب ذكر قاعدة في الفرائض، وقاعدة في النكاح، وقاعدة في البيع، وقاعدة في باب الأطعمة والأشربة، فهو إذن يحاول أن يكمل ما بدأه النووي، وهذا من الكلمات الجامعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 47 عن المقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: حديث حسن. وهذا من محاسن الإسلام، أنه يعتني حتى بالصحة البدنية، من محاسن هذا الدين العظيم حتى موضوع الصحة البدنية لم يغفله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث أن شر الأوعية أن تملأها وماذا؟ بطنك. شر الأوعية، بعض الناس ينشغل بملء عقله بالعلم، وبعض الناس ينشغل بملء قلبه بالتزكية، وبعض الناس ينشغل بملء بطنه بالطعام، والناس تتفاوت في ذلك، وبينهم ما بين السماء والأرض. إذا ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. ثم قال بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، يعني الأصل في الإنسان أن لا يأخذ موضوع الطعام حيز كبير في عقله. بعض الشباب يعني لابد يوميا يكون موضوع الطعام عنده ساعتين ثلاث، يفكر وجبة غداء، وجبة عشاء، وجبة إفطار، وماذا نأكل اليوم، ويجلس يفكر وفي أي مطعم، واليوم وسائل التواصل الاجتماعي، ويطلع وينزل شو المطاعم والعروض. هذا حقيقة ليس من داب أهل الصلاح. الانشغال بالمطاعم والمشارب وتعبئة البطون ليس من شغلي أو من داب أهل الصلاح، وإنما من شغل البطالين. وأما الإنسان الذي يبحث عن العلم والمعرفة فليقرأ في كتب السلف، يعرف كيف كان الطعام آخر ما يفكرون به. بل أحدهم يسهى عن الطعام، يسهى ينسى أنه في طعام وشراب، أنه منشغل بمجالس العلم. ثم قال فإن كان لا محالة، يعني بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه تقول له لقمات يقمن صلبك مش راح تمشي معه، بعض الناس تقول له أكلات يقمن صلبك ما راح تمشي معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعطيك الاعتدال. قال الاعتدال ما هو؟ ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وكل واحد منكم أدرى بثلثه، وكل واحد منكم أدرى بثلثه، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهذه يعني القسمة العادلة، أن تجعل لكل شيء نصيبة. وأما بعض الناس فلا يترك نفسا. الله المستعان. طيب. لا أجد له مسلك يعني. طيب. قال رحمه الله تعالى الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. هنا يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الخصال التي تكون في المنافقين، والمراد بالنفاق هنا النفاق الأصغر حقيقة، ولا يصل إلى النفاق الأكبر. قلنا هناك النفاق أكبر وهناك نفاق أصغر، ذكرنا هذا في الاعتقاد. النفاق هنا أي نفاق الأصغر. أربع من كنا فيه كان منافقا، أي نفاقا أصغر لا يخرج من الملة، وإنما يعني فيك من خصال أهل النفاق. وإن كانت خصلة فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فمن خصال المنافقين إذا حدث كذب، الكذب في الحديث وإخلاف المواعيد، وهذا كثير للأسف يمكن يبتلى به بعض أهل العلم وطلبة العلم، إعطاء المواعيد غير الدقيقة، وهذه من خصال أهل النفاق. قال وإذا خاصم فجر، بعض الناس فعلا خصمه إتلاف، يعني إذا خاصم أخاه يبدأ يذكر له كل ماضيه السيء وكل أخطاء الحياة ولا ينسى شعبة منها، وهذا ليس من عهد أهل الإيمان. وأخيرا إذا عاهد غدر، فلا يوفي بالعهود التي يقطعها. فينبغي للمسلم أن يتحلى بالأخلاق الحميدة وينبذ هذه الأخلاق، خصوصا أنها وصفت أنها من أخلاق المنافقين. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. وهذا الحديث يحتاجه كثير من الناس اليوم، بل نحن نحتاجه. كثير من الشباب يحمل هم الرزق، يحمل هم الرزق وتكاليف الحياة وكيف سأعيش وكيف سيكون المستقبل، خصوصا في بلد لا يوجد فيها يعني شعاع من الأمل للوظائف، ولا يوجد المشاريع النافعة فيها لينشتغل بها الشباب، فيحملون هذا الهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكفيكم هذا الهم، فيقول لو أنكم توكلون على الله حق التوكل، خلاص يأتيك الله سبحانه وتعالى بالفرج من عنده. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كيف الطير؟ هل تفكر لما تنام من أين غدا ستأتي بطعامها؟ بتنام مرتاح الطيور. قال تغدو خماصا، تستيقظ الصباح فتبدأ تبحث عن لقمة العيش وتروح ماذا؟ بطانا، والرزق مضمون لها. فكذلك أنت أيها الشاب، إياك أن تيأس من روح الله سبحانه وتعالى، واعلم أن رزقك مضمون بيده عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 50 عن عبد الله بن بسر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. وهذا إبداع من ابن رجب أنه ختم بهذا الحديث، يعني كأنه بعد أن مر على 49 حديثا قال قد يتثاقل بعض طلبة العلم من إحكامها، فما هو الباب الجامع لكل هذه الأحاديث 49؟ فيخبرك أن أحد الصحابة الكرام تساءل كما تتساءلون، تساءل عن باب يجمع له الدين كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والرطوبة تستدعي ماذا؟ أن لا يفتر اللسان عن الذكر، لأنه إذا فتر سييبس. فالمراد لا يزال لسانك رطبا، أن لا يجف لسانك من هذه العبودية. كثرت عليك الفرائض والأخلاق والقيم والشرائع، حافظ لي على هذه الخصلة، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الدخول الخروج، ركوب الدابة، أذكار الصلوات، من حافظ عليها وبقي لسانه رطبا جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وسدد طريقه. فأن يبقى لسانك ذكرا بالله سبحانه أو لسانك رطبا بذكر الله، هذا يعني أنك من نهارك إلى ليلك دائما متذكرا الله رب العالمين. ما معنى أن يبقى لسانك رطبا بذكر الله؟ أي أن تبقى متذكرا لله. إذا بقيت على هذه الحال فالله سبحانه وتعالى يتولى شؤونك ولو كنت مقصرا في بعض أبواب الدين. لكن احرص على هذه النصيحة الجامعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل هممنا دائما عاليا في طلب معالي الأمور، في طلب مراتب الأولياء والصالحين، وأن لا يجعلنا فاترين عن عبادته مستحسرين عنها. وهذا نهاية تعليقنا على الأربعين النووية. غدا بإذن الله نبدأ بآخر كتابين من هذه الدورة، في المقدمة الآجرومية في علم النحو، وبالتعليق على لامية ابن الوردي في الأخلاق والقيم والسلوك. مش لأنه غدا عربي ما حدا يحضر، لا يرضى عنكم، ها تمام، قولوا خلص الشيخ خلص عقيدة وفقه وتفسير، الله يعطيه العافية. فالعربية من الدين كما قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.